أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج متى يشرق نورك أيها المنتظر. وفي بداية هذا اللقاء أسعد كثيرا أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن محمد الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بفضيلتكم أنتم وضيوفكم. أهلا ومرحبا بكم. وبين يدي موضوع هذا البرنامج الحديث عن عقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية، بدأ شيخنا في الحلقة الماضية في تأصيل حول عقيدة الإمامة، تلك العقيدة التي تفرد بها الإمامية عن غيرهم، بل وجعلوا كل عمل حتى ولو كان هذا العمل صالحا عملا غير متقبل إلا بالإمامة، وجعلوا كل إيمان كفرا إلا إذا اعتقد صاحب هذا الإيمان أو التوحيد أولا بعقيدة الإمامة. وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى يستكمل شيخنا هذا الموضوع بعد أن يذكرنا بما طرحه في حلقته الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحقيقة إن موضوع الإمامة موضوع يعني شائك وذو شجون كما يقال، وتكلمنا في الحلقة السابقة عن تعريف الإمامة ونظر الشيعة إليها وبيان منزلتها، وهذا مدخل طبعا لنصل إلى من يعتقدون إن أنه الإمام الثاني عشر، وهو من يسمونه بمحمد بن الحسن، الإمام الثاني عشر في وجهة نظر الشيعة الاثني عشرية الذين خالفوا جميع فرق الشيعة كالزيدية والإسماعيلية والدروز والنصيرية والبهائية والبابية والقرامطة وغيرهم، خالفوهم في هذه العقيدة وخرجوا بهذه العقيدة التي انفردوا بها، وهي أن الأئمة الاثني عشر وأن الثاني عشر هو محمد بن الحسن العسكري، ونحاول قدر المستطاع بما يسر الله تبارك وتعالى أن نبين بطلان هذه العقيدة وما ترتب عليها. وقبل أن نتكلم عن الإمام الثاني عشر اللي هو محمد بن الحسن العسكري، أيضا ما زلنا في المقدمة في بيان هذه الإمامة التي بنوا عليها هذا المعتقد الخطير جدا، وهو ما بني على هذه الإمامة. وأهم نقطة أحب أن أتكلم فيها في هذا الموضوع، ألا وهي قاعدة عند أهل السنة والجماعة تفردوا بها، لكنها قاعدة أصيلة، قاعدة راسخة، قاعدة ثابتة، وهي أن أهل السنة والجماعة يستدلون ثم يعتقدون، فعقيدتهم مبنية على الدليل. قال الله ثم يعتقدون، قال الرسول ثم يعتقدون، فعقيدتهم مبنية على الدليل، فالدليل هو الأصل والعقيدة تبع للدليل. بينما نجد أن المخالفين لأهل السنة والجماعة سواء كانوا من الشيعة أو من غيرهم، جميع المخالفين لأهل السنة والجماعة الأصل الاعتقاد، يعتقد ثم يستدل، فإن وافقت الأدلة عقيدته رفع عقيرته بها وقال هذه الأدلة توافق وتكون عقيدته موافقة لعقيدة السنة في هذه المسألة. نعم. يعني نعم. في مسألة النساء وليس في جل عقيدته، ولا في الأصل أن هؤلاء جميعا يعني منحرفون عن الحق، لكن أنا أتكلم عن مسألة من المسائل إذا وافقوا أهل السنة فيها بناء على الدليل طيب هذا ما في أي مانع، وإذا لم يوافق الدليل ما اعتقدوه لأن العقيدة سابقة للدليل عندهم، إذا لم توافق الأدلة عقيدتهم فهنا الحل هو لي أعناق الأدلة، خاصة إذا كانت من القرآن فيفسر القرآن تفسيرا لا يوافق الفطرة ولا يوافق النقل ولا يوافق اللغة أبدا، وإنما لي أعناق الأدلة لتوافق عقيدتهم، هو ما نسميه نحن بالعبث. نعم. بكتاب الله تبارك وتعالى أو بتفسيره، والعبث بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يعني مع بقاء النص، مع بقاء النص دون التلاعب فيه. نعم تفسير. نعم. تفسير. نعم. تفسير تحريف سميه ما شئت، لكن نعم مع بقاء النص، لكن يفسرونه تفسيرا باطنيا. يعني كما يطلقون على آية وقرن في بيوتكن، يعني الجزء منها الذي يطلقون عليه آية التطهير. نعم. يجعلونه دليلا على العصمة. أليس مثل مثلا. نعم. هذا مثال. هذا مثال. لكن هذا أقل وضوحا، بعضها واضحة تماما يعني. نعم. على عبثهم. نعم. الأمر الثاني إذا لم يفي معهم الموضوع، يعني لي أعناق الأدلة ما وضح الصورة التي يريدونها أو ما دلل على العقيدة التي يعتقدونها، انتقلوا إلى ضرب الأدلة، رفض الأدلة، رفض القرآن، رفض السنة، حتى إن بعضهم وصل به الحال، بل كثير منهم وصل به الحال القول بأن القرآن محرف مبدل. نعم. لأجل ماذا؟ مخالف لعقيدتي. نعم. القرآن عقيدة منحرفة. القرآن لا يتبع عقيدتك، المفروض أن عقيدتك هي التي تتبع القرآن. القرآن يقول لا، القرآن يجب أن يتبع عقيدتي. فإذا لم يتبع عقيدتك قال القرآن في خلل. القرآن في أين الخلل؟ قال هذا موضوع ثاني، لأنهم يعتقدون أن الخلل من الصحابة، أن الصحابة عبثوا بالقرآن، يقول يتهمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عبثوا بالقرآن وحرفوا القرآن، وهذا إن شاء الله تعالى سنتطرق إليه. نعم. إذن الليلة إن شاء الله تعالى. إذن شيخي هذا فرق واضح بين أهل السنة وغيرهم. نعم. ومن خالف أهل السنة ومن في خالفهم. نعم جميعا. لكن دعنا نفصل فيما قلتم. نعم. كيف حاول هؤلاء أو كيف إلى أي الأدلة نعم. لجأ هؤلاء لإثبات العقيدة المنحرفة التي لا تتوافق مع كتاب الله ولا مع صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا كما قلنا أنهم أولا اتهموا القرآن بأنه مبدل محرف مغير زيد فيه ونقص منه لأجل أن تخفى هذه الأدلة التي يزعمونها في الإمامة. الأمر الثاني أنهم إذا لم يجدوا دليلا صنعوا دليلا. يعني إذا كانوا يقولون هذا في القرآن، يطعنون في القرآن بالتحريف، فكيف يعتمدون عليه في إثبات العقيدة؟ ما البديل عندهم عن القرآن حتى ينطلقوا منه؟ هو الأصل القرآن، لكن يقولونه محرف فيأتون بكلام يجعلونه من القرآن ويحذفون كلام من القرآن يعتقدون أنه يعني أضيف. نعم. فهذا بالنسبة للقرآن الكريم. أما الشيء الثاني روايات يصنعون أدلة، ولذلك عندما يتكلم أهل العلم عن الحديث الموضوع بعض أهل العلم يقول يعني عندما يعرفه لما يتكلم في مصطلح الحديث نعم. فيقول الحديث الموضوع، بعضهم يقول الحديث المصنوع، يصنعون أدلة، يضعون أدلة، يؤلفون أدلة وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى فاطمة رضي الله عنها أو إلى علي رضي الله عنه أو الحسن أو الحسين أو علي بن حسين رضي الله عنهم أجمعين أو من بعدهم كجعفر الصادق ومحمد الباقر رضي الله عنهم، فيأتون يكذبون على هؤلاء ويضعون روايات على لسانهم كذبا وزورا وبهتانا لكي تقوي عقيدتهم التي ذهبوا إليها. نعم. ما العمدة عندهم؟ يعني ما الكتاب الذي من الممكن أن يعود إليه؟ طبعا كتبهم كثيرة. نعم. لكن هم ليسوا أهل الإسناد، أهل الإسناد هم أهل السنة، هم أهل الإسناد. نعم. ولكنهم حاولوا أن يقلدوا أهل السنة في هذا الأمر فوضعوا أسانيد، وجل هذه الأسانيد مصنوعة مكتوبة، فوضعوا أسانيد وعندما وضعوا هذه الأسانيد حاولوا أن ينظروا في هذه الأسانيد كيف تجمع وتلم. فأشهر من كتب في هذا هو الكليني محمد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكافي. هذا الكتاب هو أعظم كتاب عندهم، وكل الذين جاءوا من بعده إنما ينقلون منه أو ينطلقون منه أو يعتمدون عليه، فهو الكتاب العمدة عندهم. نعم. وكل من يتكلم عن كتب الشيعة دائما يجعل كتاب الكليني الذي هو الكافي مقدما على غيره من الكتب، هذا هو العمدة عندهم. طبعا هناك كتب تسمى الكتب الأربعة اللي هي الكافي على رأسها. نعم. ثم يأتي من بعده فقيه من لا يحضره الفقيه، والتذهيب والاستبصار. نعم. والتهذيب والاستبصار. التهذيب نعم. التهذيب عفوا. نعم. التهذيب والاستبصار كتاب واحد. نعم. لأن التهذيب هو تهذيب والاستبصار. نعم. طيب، فهما هذه أربعة كتب يسمونها الكتب المعتمدة. وجاءوا بكتب أربعة أخرى وهي الصافي للوافي عفوا للكاشاني، والمستدرك الوسائل للنور الطبرسي، والوسائل للحر العاملي، وبحار الأنوار للمجلس. فقالوا هذه الكتب الثمانية هي يعني نقول هي المقدمة عند الشيعة، لكن كتاب رقم واحد هو الكافي، لذلك سنعتمد على النقل من هذا الكتاب عندما ننسب لهم شيئا، سننقل من هذا الكتاب. وهذا الجزء الأول من الكتاب وهو أصول الكافي، وهو ثمانية أجزاء على كل حال الكتاب، والأصول في الأول والثاني. هذا الأول والثاني يتكلم أيضا عن العقيدة، ثم خمسة أجزاء من الثالث إلى السابع تتكلم في مسائل يعني أخرى كالفقه في الصلاة والطهارة والزكاة والحج والصوم وما شابه ذلك من الأمور. ثم يأتي الجزء الثامن وهو يسمى عندهم بالروضة، وهو يعني خليط الروضة من الكافي، عن كل شيء يتكلم. يتكلم عن كل شيء مفتوح. نعم. يعني دعنا بداية شيخي نتحدث عن الكليني. نعم. صاحب الكتاب، وهو من أطلق عليه ثقة الإسلام. والله شوف، أنا أقرأ لهم يقولون ثقة الإسلام ثقة الإسلام، لكن عندما أقرأ في ترجمته لا أجد له ترجمة يعني وافية أبدا. نعم. لا يكاد يعرف حتى عند الشيعة، لا يكاد يعرف. فهو ثقة الإسلام باب التعظيم والتهويل، هم دائما هكذا يهولون ويعظمون، فعندما يقول ثقة الإسلام وكذا، لكن تجد ترجمته لا تجد شيئا، لكن كتابه يكفي أنه يعني المعتمد. نعم. عندهم. لكن شيخي هنا أيضا في ظل ما نعرضه لابد أن نعرض للمشاهد الكريم الصورة كاملة، فهم في عرضهم لكتاب الكافي متناقضون. كيف؟ أولا يقولون حتى في المقدمة إن الكافي عرض على الإمام. صحيح. وقال الكافي كاف لشيعتنا. صحيح. ثم يأتي بعد ذلك من أرادوا أن يخرجوا الأحاديث وأرادوا أن يقلدوا أهل السنة في أن يضعوا علما للرجال وعلما للحديث، فضعفوا جل أحاديث الكافي حتى أنه لم يعد منه إلا بضعة أحاديث من الممكن أن يستندوا عليه. نعم نعم. هو يعني هو مشكلة الكافي عندهم أن المتقدمين جميعا لا يتعرضون له بكلام، وهو معتمد عندهم وصحيح كله، هذا هو المعتمد عندهم. فجاء المتأخرون فلما وجدوا الهجمة على الكافي وما فيه من الضلال وما فيه من الكفر وما فيه من الزندقة وغير ذلك، قالوا لا، هو فيه صحيح وفيه ضعيف، حتى إنه ألف أحد من الزبدة من الكافي أو صحيح الكافي، لكنه أخذ. لا أنا لا أراه الآن هذا الكتاب. والقصد أنه أكثر من تكلم في هذا المجلسي في مرآة الأنوار، يعني هو يسمى شرحا للكافي، وتكلم على جل، لأن حديث الكافي تقريبا 16,000 حديث، يعني ضخم الكتاب 16,000 حديث، والمجلسي ضعف قريب من 9,000 حديث في من هذه الأحاديث، وحتى الحديث الباقية التي هي قريب من 7,000 التي صححها، يعني حتى تصحيحه لا أرى له قيمة، لأنه لا يبين لماذا صحيح، وقد يصحح هنا ويضعف هناك والإسناد واحد. نعم. يعني مزاجية. وحسمها الحر العاملي في كتابه الوسائل في الخاتمة في مقدماته أظن في المقدمة السادسة أظن ذكر الحر العاملي أنه لو طبقنا علم الرجال الذي ندعيه وهو ما يقال به يعني في تعريف الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط الإمامي عن مثله إلى منتهى يقول لو طبقنا هذا على أحاديثنا لا يصفى لنا حديث واحد صحيح أبدا. هذا الحر العاملي من كبار علماء وصاحب كتاب من كتب الثمانية الحر العاملي وسائل الشيعة طيب يقول لا يخلص لنا حديث واحد صحيح إذا التزمنا بهذا القانون أو بهذا الشرط الذي وضعناه أن يرويه عدل ضابط إمامي عن مثله إلى منتهى هذا يقول لا يستقيم. ومن طرائف الأمور أذكر أننا قبل فترة طويلة جدا صور أكثر من 10 سنوات كنا نناقش يعني الشيعة في البالتوك وفي غيره وكذا وأنا ذكرته حتى في مناظراتي لهم في المستقلة قلت أتحداكم أن تأتوني بحديث واحد صحيح قلتها علنا والناس كلها تسمع وكانت مؤسسة الكوثر وغيرها يستمعون على أي شرط ويردون وكذا على أي شرط وطلبت منهم حديثا واحد على شروطهم على شروطهم هم على شروطهم هم قلت أتحدى أن تأتوني بحديث واحد صحيح على شروطكم وليس على شروطنا حديث واحد صحيح فقط تنطبق عليه الشروط يعني ما رواه عدل إمامي ضابط نعم عن عدل إمامي ضابط من غير لا من غير شذوذ ولا علة ما عندهم شذوذ ولا علة كمان علم الشذوذ والعلة هذا كمان هذا السحر بالنسبة لهم لا يعرفونه طيب فعلى هذه الشروط التي وضعوها عجزوا عن أن يأتوا والتحدي قائم إلى اليوم بعضهم أحد أخرج لنا حديثا واحد عن جعفر رضي الله عنه يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أحضر لنا حديثا واحدا عن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم لا يجدون بينما نحن معاشر أهل السنة والله الحمد منا عندنا كتاب كامل اسمه البخاري صحيح البخاري الصحيح الجامع المسند المختصر جامع مسند كبير جدا طيب يعني بالمكرر تجاوز 7500 حديث 564 حديث وفي بغير بغير بالمكرر عفوا بغير المكرر 2000 وتقريبا 256 حديث مسلم كذلك 2030 حديث صحيحة مجمع عليها ليست فقط صحيحة أجمعت الأمة على صحة ما في البخاري أجمعت الأمة على صحة ما في مسلم هذا عدل الأحاديث الصحيحة التي عند الترمذي وعند أبي داود وعند النسائي وعند ابن ماجة وعند أحمد وعند غيرهم من أهل العلم كابن خزيمة وأبي يعلى وابن أبي شيبة وغيرهم فالقصد أن أهل السنة والجماعة كتبهم معتمدة بينما هؤلاء لا يجدون حديثا واحدا صحيحا نعم لذلك يحاول هؤلاء استخدام البعض للطعن في صحيح الإمام البخاري حتى يقولوا يعني إذا كان عندنا تشككون في أحاديثنا فأحاديثكم أيضا مشكوك لذلك قال ودت الزانية لو زنى جميع النساء ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء نقول لا سواء لا سواء نحن أحاديثنا معتمدة ويشهد علماء بل أجمع علماء على هذا وما زلنا نقول بهذا الإجماع بينما هم علماء يجمعون على عدم صحته وإن كان البعض طبعا نقل الإجماع على صحته لكن اليوم لا أعرف شيعيا يقول بأن الإجماع على صحة الكافي ويتهربون مما فيه من الخزعبلات والكفر وكذا ولذلك لا يقولون بصحته الآن إذن يقول فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه كذا وفيه كذا إذن ما يشغلنا في هذه الحلقات شيخي قضية الإمامة ابتداء كمدخل لموضوعنا لذلك نتعرض إلى قضية الإمامة أو إلى عقيدة الإمامة في الكافي نعم سنعتمد كثيرا في النقل الروايات التي في الكافي لأنه وإن كان يعني كما قلت قبل قليل بعض الشيعة يشكك أن يقول ليس كله صحيح لكن في النهاية هو أصح كتاب نعم هذا لا يخلف فيه شيعي ناد أي شيء يقول تعال عندك أصح منه يا هذا ليس كله صحيح أنا ما في ليس كله صحيح عندك أصح منه هل يوجد كتاب أحسن من الكافي عندكم أعطيني كتاب حديث مسند بأسانيد أصح من الكافي ما هو لا يجدون لكن يقول لك ليس كله صحيحا. هذا المتأخرون. أما المتقدمون وليس كل المتأخرين يقولون لا طبعا كثير نعم يعني ما زالوا على قول الإخباريون من المتأخرين ما زالوا على قول المتقدمين صحيح. ما زالوا على قول المتقدمين. أقرأ لك بعض أقوالهم. نعم تفضل شيخنا. نعم شوف هذا الطبرسي أبو علي يقول الكافي بين الكتب الأربعة اللي هي الكافي والاستبصار والتهذيب وفقيه من لا يحضر الفقيه. يقول اللي هي أصح كتب هذا الكافي منزلته بين الكتب الأربعة. نعم. يقول الكافي بين الكتب الأربعة كالشمس بين النجوم، وإذا تأمل المنصف استغنى عن ملاحظة حال آحاد رجال السند المودع فيه وتورثه الوثوقة، ويحصل له الاطمئنان بصدورها وثبوتها وصحتها. هذا في مستدرك الوسائل الجزء الثالث صفحة 230-500. نعم. الحر العاملي في الوسائل ماذا يقول؟ أصحاب الكتب الأربعة ومنهم الكافي وعلى رأسهم الكافي. نعم. يقول أصحاب الكتب الأربعة وأمثالهم قد شهدوا بصحة أحاديث كتبهم وثبوتها ونقلها من الأصول المجمع عليها، فإن كانوا ثقات تعين قبول قولهم وروايتهم ونقلهم. لأن الحر العاملي صحيح أنه يقول لو طبقنا الشروط شروط الأسانيد لا يصح حديث، لا يصح عندنا حديث، لكن هو لا يرى تطبيق هذه الشروط، يقول كل كتبنا صحيحة خاصة الكتب الأربعة. نعم. المفيد ماذا يقول؟ يقول الكافي هو من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة، وهذا في مقدمة الكافي. الكاشاني صاحب أيضا أحد الكتب الثمانية. نعم. صاحب الوافي يقول الكافي أشرفها، أي كتب الشيعة الأربعة، يقول الكافي أشرفها وأوثقها وأتمها وأجمعها لاشتماله على الوصول على الأصول من بينها وخلوه من الفضول وشينها، وهذا أيضا في مقدمة الكافي موجود كله. نعم. المجلسي محمد باقر أيضا صاحب كتاب من كتب الثمانية البحار، ماذا يقول؟ يقول كتاب الكافي أضبط الأصول وأجمعها وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية وأعظمها. يعني هذا الكلام حسن. نعم. طيب وهذا أيضا في مقدمة الكافي. محمد عمين الاسترابادي وذكر ما ذكرته قبل قليل حفظك الله، قال قد سمعنا من مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه. عبد الحسين شرف الدين موسوي صاحب كتاب المراجعات. نعم. الذي عملنا حلقة كاملة. نعم. أو حلقات عنه. نعم. يقول الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضر الفقيه اللي هي الكتب الأربعة. الأربعة متواترة مقطوع بصحة مضامينها. انتهى الأمر، كل مضامينها صحيحة، مقطوع بصحة مضامينها. ثم قال إيش؟ والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها. وهذا قاله في كتاب المراجعات، مراجعة رقم 110. محمد صادق الصدر أظنه والد مقتدى. نعم. الصدر مرجع شيعي مقتدى المعاصر. نعم. حاليا. نعم. يقول والذي يجدر بالمطالعة بأن يقف عليه هو أن الشيعة وإن كانت مجمعة على اعتبار الكتب الأربعة وقائلة بصحة كل ما فيها من روايات، وهذا كتاب الشيعة صفحة 27 و100. ختم ذلك محقق هذا الكتاب علي أكبر الغفاري ماذا قال؟ وقد اتفق أهل الإمامة وجمهور الشيعة الاثني عشرية على تفضيل هذا الكتاب. انتهينا إذن، أجمعوا على تفضيل هذا الكتاب والأخذ به والثقة بخبره والاكتفاء بأحكامه، وهم مجمعون على الإقرار بارتفاع درجته وعلو قدره على أنه القطب الذي عليه مدار روايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان إلى اليوم، وهو عندهم أجمل وأفضل من سائر أصول الحديث. وهذا قاله في مقدمة أصول نعم. مقدمة الكافي. إذن هذه منزلة كتاب الكافي عند الذي يشكك الإمام. في الكافي اليوم يقول الكافي ليس كله صحيح وكذا، هذا كلام احنا في الكويت نقول مأخوذ خيره، نعم. كان لا قيمة له. نعم. طيب دعنا ننتقل إلى أدلة الإمامة في الكافي. نعم. نعم. شوف من أدلة الإمامة التي هي من أجلها كما بدأنا قبل نعم. قليل، يعني كيف تكون الإمام بهذه المنزلة ثم لا ذكر لها في كتاب الله تبارك وتعالى. منزلة الإمامة عندهم يرون أنها أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بها. منها بني الإسلام على خمس: الولاية والصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج. وفي رواية بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج إلى البيت وولاية علي بن أبي طالب. يعني ست. إيه نعم. وهذا في الكافي الجزء الثاني صفحة 18. نعم. وعن الصادق قال هذا بلفظ الولاية. إيه نعم. لكن هنا أيضا ملحظ، يعني فضلتك لابد أن نتوقف أمامه. الإمامية قسموا الدين إلى أصول وفروع. نعم. فجعلوا الإمامة من الأصول. نعم. وجعلوا الولاية من الفروع. نعم. فكيف تكون الولاية هي الإمامة وهذه من الفروع وتلك من الأصول؟ هذا يعني هو ليس كذلك فقط. يعني حتى إنها هي في الأصل عندهم من الأعمال القلبية. نعم. فكيف أدخلوها مع المسائل العملية؟ المسائل العملية اللي هي الأركان. بني الإسلام على خمس. نعم. فهذا يدل على أن يعني شيء ملفق أصلا. نعم. وعن الصادق قال عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. أو شيء كم مرة عرج بالنبي؟ لا عندهم كثير. لا عندنا إحنا. لا مرة واحدة. مرة واحدة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة. ليلة من المسجد الحرام المسجد الأقصى. والله تبارك يقول النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وينطق عن الهوى. طيب. وإذا قد راه في الأفق الأعلى. عندنا هذا المعراج مرة واحدة وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. بينما عندهم انظر. يقول عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم 120 مرة. 120 مرة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما من مرة إلا وقد أوصى الله فيها النبي بالولاية لعلي والأئمة أكثر مما أوصاه بالفرائض. لكن هذه ليست في الكافي، هذه في علل الشرائع صفحة 49 و100، في الخصال صفحة 601، في البصائر صفحة 23، وفي البحار صفحة الجزء 18 صفحة 87 و300. وكذلك عن الصادق قال الجاحد لولاية علي كعابد وثن كافر. نعم. البصائر صفحة 105 والبحار الجزء 24 صفحة 23 و100. يعني إذا هذه الولاية عليها مدار قبول الأعمال، وأن الله تبارك وتعالى أخذ المواثيق على الأنبياء أيضا من بعثهم على أن يؤمنوا بهذا الأمر. نعم. وهي الولاية التي لعلي. وهل آمن كل الأنبياء بهذه الإمامة أم تلكأ أحدهم شيخي؟ يعني شوف هذه الرواية عن سيف التمار. نعم. يقول كنا مع أبي عبد الله في الحجر فقال علينا عين، فالتفتنا يمنة ويسرى قلنا ليس علينا عين، قال ورب الكعبة ورب الكعبة ورب الكعبة، لأني لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولا أنبأتهما بما ليس في أيديهما. وهذا في البصائر صفحة 62. نعم. فالإمامة بهذا الحجم ثم لا ذكر لها في كتاب الله تبارك وتعالى أوجد ريبة عند كثير من الشيعة. كيف تكون الإمامة بهذا الحجم أصل أعظم؟ يعني عندما يقول أسافي الإسلام ثلاثة: الصلاة والزكاة والإمامة، والإمامة أعظمها. تصور لهذه الدرجة ثم لا ذكر لها بالقرآن، بينما القرآن ذكر الصلاة والزكاة والحج والفرائض والحيض والنفاس ومكارم الأخلاق. نعم. والتعامل مع الجار، وذكر قصص الأنبياء، وذكر وتحدث عن بعض الصحابة بأسمائهم. نعم. ذكر زيدا باسمه. نعم. طيب أين الإمامة؟ هذه اللي تتحدثون عنها. فرجع الأمر كما قلت لك في البداية وكما نبهنا عليه في البداية، هم بين أمرين، إما لي أعناق الأدلة لتوافق يعني معتقدهم، وإما رفض الأدلة وصنع أدلة ثانية. فكانوا بين ثلاثة أحوال. الحال الأولى وهي تفسير القرآن تفسيرا متعسفا، والذي ما نسميه لي الأعناق للأدلة. الحالة الثانية الطعن في القرآن، وأنه محرف مبدل زيد فيه نقص منه. الحالة الثالثة اللي هي صنع روايات، الاتيان بروايات جديدة تقول بهذا الأمر. وكل نقطة من هذه النقاط فيها تفصيل بإذن الله تعالى. طيب نبدأ مع أول نقطة من هذه النقاط، وهي لي أعناق الأدلة. نعم. تفسير كيف؟ أنا أضرب لك مثال الآن. نعم. من تفسيرهم للقرآن بطريقة سمجة فقط ليثبتوا أن القرآن جاء بهذه الولاية. أولا قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ماذا قالوا؟ قالوا هذه الأمانة هي الولاية، وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 413. نقرأها من الكافي حتى تكون واضحة للعيان. طيب. هذا في الكافي ذكر الإسناد طبعا عن إسحاق بن الرجل عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال: هي ولاية أمير المؤمنين. الكافي الجزء الأول صفحة 13 و400. الثانية وهي عن أبي عبد الله أيضا جعفر الصادق في قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: بما جاء به محمد من الولاية ولم يخلطوها بولاية فلان وفلان. فهذا هو الملبس، الملبس بالظلم. يعني وهذا الظلم ها هنا الإشراك في الولاية. نعم نعم. طيب، وعن أحمد بن إدريس إلى آخره، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل: يوفون بالنذر، قال: يوفون بالنذر وخافون يوما كان شره مستطيرا. مع أنهم يقولون أن يقول النذر هو الذي أخذ عليهم من ولايتنا، مع أنهم يقولون يعني في هل بين الناس تعبث بكتاب الله تبارك وتعالى. هم يقولون هذه الآيات في علي بن أبي طالب نزلت، أن عليا لما قال الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نجزيكم جزاء ولا شكورا، قبلها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه. يقول هذه هذا مدح لعلي. هنا يقول أن يوفون بالنذر أي الذي أخذ عليه من ولايتنا. كيف علي أخذ عليه من ولايتنا؟ هي نازلة في علي، فكيف؟ هذا يدلك على عبثهم بكتاب الله تبارك وتعالى. كذلك في صفحة 416 هنا، طيب، يقول: عدة من أصحابنا إلى قول عن جابر عن أبي جعفر اللي هو الباقر عليه السلام في قول الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة، قال: عهدنا إليه في محمد والأئمة من بعده. دخل آدم بعلي النبي طالب والحسن والحسين وجعفر وموسى الكاظم، ألم يخلقوا قبل آدم؟ هكذا عندهم الناس. هذا من غلوهم. طيب، قال: عهدنا إليه في محمد والأئمة من بعده فترك ولم يكن له عزم أنهم هكذا، وإنما سموا أولو العزم أولو العزم لأنهم عهد إليهم في محمد والأوصياء من بعده والمهدي، وأجمع عزمهم على أن ذلك كذلك والإقرار به. مع أنهم يقولون امتنع إبراهيم عن الإمامة لذلك ألقي في النار. نعم. طيب، يطعنون في أبناء الله، لكن ألقي في النار ومن الذي أنجاه من النار؟ الله. جل وعلا هم يعني يقول عندهم عندهم اي عندهم يقول يعني انا كنت مع ابراهيم فانقذته منها. طيب وكذلك في الكافي الجزء الاول صفحه 628 هذه الروايه الاخيره هذه يقول ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال اشركت في الولايه غيره كما هو موجود في تفسير علي بن ابراهيم القمي. طيب نعم. وكذا قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل هذا في الكافي 628 نعم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. أحدا قال العمل الصالح معرفة الأئمة ولا يشرك أي التسليم لعلي وهذا تفسير البرهان نعم. كان قال الله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. قال الكافر الثاني يعني عمر إن لله وعلي هو ربه وكان عمر على علي ظهيرا. يعني هذا العبث يعني لماذا قالوا به؟ ليقول للناس ان الامام موجوده في القران لكن انتم ما تفهمون القران. هذه الايات كلها تدل على القران على الامامه. نعم كيف تدل على الامامه؟ لذلك نعم لي لأعناق الأدلة. نعم لذلك شيخ حينما نسال احدهم هل دليل على الامامه من القران الكريم اول ما يبدا به ايه امامه ابراهيم فتقول له نريد آية على إمامة الأئمة لصريحة عشر صريحة فيقول أنا الأول أدلل على المعنى العام للإمامة في القرآن وبعدين بعد كده لا يجد خاصة عفوا شوف هذا عندهم عن الباقر قال نزل القرآن أرباعا وهذه المرحلة الثانية وهي أنهم لما لم يجدوا أن تفسيرهم أو عبثهم هذا مقنعا انتقلوا إلى التحريف وهذا كلام خطير جدا لنوري الطبرسي. النوري الطبرسي ذكر البعض أن الذي دفعه إلى أن يؤلف هذا الكتاب الخطير هذا هذا الكتاب هو فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب في تحريف الكتاب تحريف الكتاب هذا الكتاب ماذا يقول عنه النوري الطبرسي؟ يقول هو بالطبع فضلت الدكتور لأنها مخطوطة ف هي طبعا الصور تكون غير واضحة على الشاشة يعني صحيح. يقول وبعد فيقول العبد المذنب المسيء حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي جعله الله تعالى من الواقفين ببابه المتمسكين بكتابه هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات التحريف تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان. نعم يعني يقول وسميته فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. نعم يعني ما الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب؟ عندما نقول لماذا تؤلف كتابا يقول هذا الكلام الخطير. لدينا مقطع لفوزي آل السيف سنشاهده بإذن الله تعالى لكن بعد أن تعقب فضلتك على هذا الكلام الذي ورد في هذا الكتاب. نعم أنا أقول الذي دفع النور الطبرسي ليؤلف هذا الكتاب أن, أن, أن هناك من اعترض قال تعال أنتم تقول الإمامة الإمامة الإمامة الإمامة أهم شيء ما لها ذكر في القرآن كيف تكون الإمامة بهذه المنزلة ولا ذكر لها بالقرآن فألف هذا الكتاب فصل الخطاب هذا محرف القرآن. نعم. نعم. قال القرآن محرف وذكر في هذا الكتاب 2000 رواية يزعم أنها محرفة أن القرآن محرف نعم 2000 رواية ذكر يزعم أنها محرفة من كتاب الله تبارك وتعالى ليستدل بهذا وذاك ألف هذا الكتاب وهو فصل الخطاب في إثبات التحريف تحريف كتاب رب الأرباب. نعم إذن فضلت الدكتور نشاهد هذا المقطع وبعده نعود لفضيلاتكم للتعليق بإذن الله تعالى نشاهد. تلميذ أبو زرق الطهراني يقول كان آية في تنظيم الوقت وأما لما صار بعد أواخر سنوات عمره وشاف أن الشغل اللي بإيده كبير وما يلحق عليه يقول ترك الطلعة أصلا ما يطلع من البيت بعد فلان عنده فاتحة لازم تروح ما يعرف هذا الحكي فلان عنده زواج لازم تهني ماكو واحد جاي من الزيارة روح زورة، واحد بروح الزيارة روح شيئة، هذا الحكي لا يعرفه أصلا. اعتكف في منزله وكتبه حتى يتم مشروعه إلى الحد. يقول الذي كان إذا واحد سأله عن مسألة، يسأله مسألة يقول له تلقاها في فلان كتاب فلان صفحة روح راجع. شوف أنه إذا يقعد يفصل وياه ويشرح وكذا هذا يأخذ منه وقت، ولهذا أنتج هذا الإنتاج الكبير الواسع. لكن من الكتب التي كتبها ووقعت موضعا للأخذ والرد والمناقضة هذا الكتاب، كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. هذا أساسه شنو كما يقول بعضهم؟ يقولون واحد سأل الأمير زنوري في أولياته أنه إذا قضية علي بن أبي طالب هل قد مهمة، فلماذا لم تذكر في القرآن الكريم؟ تقولوا إمامة علي بن أبي طالب وولايته مهمة، ليش ما ذكرت في القرآن وانتهى الموضوع؟ المحدث النوري أجاب بجواب وداه إلى مسلك غير سليم. قال له لأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس تمام القرآن الذي أنزل على رسول الله، في بعضه ناقص، ولذلك لا نجد اسم الإمام عليه السلام. هذا جواب مو صحيح كما يقول العلماء. شيخي، إذا كان هذا الجواب ليس صحيحا فلماذا ذهب إلى إثبات أو محاولة إثبات هذه الخرافة التي قال بها أن القرآن حرف؟ طبعا لأن المسألة خطيرة جدا، نتكلم عن إمامة أعظم ركن وأذكى ولا ذكر لها بالقرآن، وهذا حتى الكلام هذا ذاته أو قريب منه ذكره جعفر السبحاني في كتابه طبقات الفقهاء، طيب موسوعة في طبقات الفقهاء الجزء الأول صفحة 73، يقول وهذا الذي دفع النور الطبرسي لتأليف كتابه الأثيم فصل الخطاب، لأنه يرى أنه لا بد من تنويه القرآن بشأن الولاية صريحا. طيب لم ينوه القرآن؟ لا منوه. كيف لم ينوه؟ نوه. طيب أين؟ محرف، محرف، وجاءت روايات كثيرة جدا تثبت عندهم. إذا كان جعفر سبحانه أيضا يقول مثل هذا الكلام، طبعا إن ما ذكره نور الطبرسي هو أو هذا الكتاب كتاب أثيم، وما فعله هو فعل لا يقبله الشيعة، فأين الدليل على هذه الإمامة إن كانوا صادقين؟ لا قبل هذا نحن لا نسلم لهم أن هذا قول أثيم عندكم، ولا نسلم لهم أنهم لا يقول به الشيعة. لا لا، كل الشيعة إلا ما ندر كلهم يقولون بقول النور الطبرسي، لكن الطبرسي أشجعهم فقط، هم يقولون بهذه العقيدة، والنور الطبرسي هو أشجعهم الذي أعلن هذه العقيدة، وإلا كلهم يقولون بهذه العقيدة. أنا أذكر لك الآن يعني إن شئت أقوال علمائهم وإن شئت روايات كله موجود. نعم. تعالى. أما من الروايات فهذا الباقر ينقلون عنه يقول نزل القرآن أرباعا، نعم، ربع فيه عدونا وربع فينا وربع فيه سنن وأمثال وربع فيه فرائض وأحكام. إذا ربع القرآن فينا وربع القرآن في عدونا، هذا حدث من القرآن عندهم. طيب، وهذا في الكافي الجزء الثاني صفحة 27 و600. عدد آيات القرآن، عدد آيات القرآن المعروفة اليوم 6263، نعم، آية تقريبا، نعم. طيب، على اختلاف في القراءات شيء يسير، نعم. المهم الشاهد 6263، لما تأتي إلى 6263 وتشيل الربع الذي فيهم كم ربع 6273؟ 1550 تقريبا، هذا ربع محذوف. يعني كم آية محذوفة؟ 1550 آية محذوفة. هكذا يقول ربع في أين الربع الذي فيه؟ لا نتعجب حينما يخرج أحد المعممين فيقول 700 آية. أين الربع الذي تسمع عليه إما تصريحا أو تلميحا؟ أين الربع الذي فيهم؟ نعم. ويؤكد هذا أن الصادق قال طبعا كذب على الصادق، لكن الرواية عندهم إن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد 17,000 آية، وهذا في الكافي أيضا الجزء الثاني صفحة 34 و600، 17,000 آية. ولما تخرج 6,000 من 17,000 آية قريب من الثلث. إذا كانت هذه 6,000 من 17,000، وفي رواية 18,000 آية حتى نعم. تضبط الثلث تماما. يعني إذا كانت منها، لكنهم أيضا شيخ وفضلتك تعقب على هذه المسألة يقولون ليس فيه حرف واحد من كتاب نعم كتابكم صحيح. ولذلك احتار الشيعة في هذه القضية، يعني كيف تكون هكذا. نعم. والخوئي لما جاء لهذه القضية، يعني هو يرى أن علماءه جلهم أو كلهم يقولون بالتحريف، بينما الآن عندما يصرح هو بالتحريف جريمة عظيمة جدا حتى عند عامة الشيعة، لكن هذا يدار في الحسينيات، يدار في مدارسهم، في أماكن تدريسهم، في حلقاتهم يذكرون هذا الكلام، لكن في الخفاء يخفونه عن عامة الناس. يقول خوي إن القول بالتحريف حديث خرافة، وفي الوقت ذاته ماذا يقول؟ يقول إن كثرة الروايات، أي رواية التحريف، تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين. كيف يكون حديث خرافة وتقول صدر بعضها عن المعصومين ولا أقل من الإطمئنان؟ لذلك وفيها ما روي بطريق معتبر. نعم. وهذا في التبيان في تفسير القرآن صفحة 26 و200. فإذا هم يعترفون بالتحريف، وهذا الكتاب الذي هو القرآن والتحريف. نعم. طيب، هذا لعبد الرحمن السيف رحمه الله تعالى، يعني ذكر فيه أقوال علمائهم الذين قالوا بالتحريف، نقلها بالكلام، وهناك من نقل الإجماع أن القرآن محرف. أذكر لك بعضها فقط حتى يعني لا نضيع الوقت كثيرا. نعم. في هذا الأمر. طيب، الفيض الكاشاني الآن، هذا نعمة الله الجزائري ماذا يقول؟ إن تسليم تواترها، يعني قراءة السبع، عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا. هذا نص صريح من نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 57 و300. غير نعمة الله الجزائري، طيب أذكرك بس فقط أمثلة. المجلسي يقول لما ذكر الرواية التي قلناها قبل قليل، لأن المجلس شرح الكافي في مرآة العقول، لما ذكر الحقيقة إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد 17,000 آية، قال المجلسي هذا الحديث موثق وفي بعض النسخ عن هارون فذكر قال صحيح، ثم قال لا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنا، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة، فكيف يثبتونها بالخبر؟ يعني هذا تصريح منهم بأن القرآن محرف، والكلام كثير جدا لعلمائهم. من أراد أنا أنصح برجوع نعم شيخ هذا الكتاب. الله يبارك فيكم شيخ. فيما يتعلق بكتاب فصل الخطاب، حاولوا إخفاءه فترة، وحاولوا طباعته ثم توقفوا عن الطباعة بعد ذلك. لا ما وحاول البعض نعم حاول البعض أن يقول إنه ليس له وجود. نعم. لكن هذه القضية ربما أقر بها بعض مشايخ أو معممي الإمامية حتى على الشاشات. نعم. فإذا سمحت لنا نشاهد هذا المقطع. نشاهد معه. لا يتبادر إلى ذهنك أن هاي الروايات الدعوة نقص القرآن، وأنه ثلث القرآن وثلثين القرآن ونصف القرآن ما موجود، هذه مختصة بمن؟ بمدرسة أهل البيت أو روايات اللي واردة، لأن معتقد بأنه كلها صدرت من الزنادقة ومن الذين عادوا الإسلام فوضعوا هذه الروايات لإسقاط القرآن عن الاعتبار، وتسربت هذه الإسرائيليات إلى تراث مدرسة أهل البيت على غفلة وجهل من علماء بعضهم علماء مدرسة أهل البيت. ولهذا صار المحدث النوري يكتب كتابا ويجمع 1000 رواية في إثبات ماذا؟ في إثبات أن القرآن ناقص. هذا إقرار بكتاب فصل الخطاب، لكنه يحاول أن يلقي التهم على آخرين. من غير هؤلاء يريد أن يثبت عقيدة منحرفة بالقول بتحريف القرآن؟ هو كلامه هذا جمع حقا وباطلا. هو طبعا نحن نعتقد عقيدة جازمة أن هذه الرواية مكتوبة طبعا، والقرآن محفوظ بحفظ الله له سبحانه وتعالى، هذا لا أختلف فيه، لكن هم كذبوا وزعموا ذلك. فقوله أنها مدسوسة مكذوبة هذا نحن معه 100%، لكن يقول كذبت على علماء، لا، علماؤهم هم الذين يقولون بهذا، هم يصرحون. دع عنك الروايات، هم يصرحون كما ذكرنا نعمة الله الجزائري المجلسي المفيد هاشم البحراني يقول إجماع من ضروريات المذهب. المفاجأة شيخي أنه هو نفسه يصرح، يعني هو الذي يلقي التهمة على الآخرين ويقول تسربت إلى الطبرسي، هو يقول إن علماء أو بعضا من علماء الإمامية قالوا بالتحريف. دعنا نشاهد، الله يبارك ليس فيكم. بعض جل لم يكن كل. نشاهد، الله يبارك فيكم، نشاهد هذا المقطع ثم نعود إليه. ولذا أنتم عندما تراجعون الآن جملة من الأعلام حتى المعاصرين الذين مالوا إلى مسألة تحريف القرآن استندوا إلى كلمات من؟ استندوا إلى تكلمات علي بن إبراهيم القمي، قالوا بأن هذا الرجل هو من الأوائل ومن المقاربين لعصر الغيبة الصغرى ومن الثقات ومن الأجلاء، لابد اطلع على أدلة قوية لتحريف القرآن حتى آمن بهذه القضية. تفضل شيخ. طبعا آمن القمي ودسها هذه العقيدة في كتابه التفسير، وتبعه الأخوة، وجاءه الخوئي من بعده وقال كل ما في تفسير القمي صحيح. نعم. ماذا ما هي النتيجة؟ أن الروايات التي جاءت في التحريف صحيحة. نعم. فقول خطير جدا. المهم الذي نريد أن نصل إليه أستاذي العزيز هو أن ما الذي دفعهم إلى القول بتحريف القرآن؟ النقطة الأولى التي بدأنا بها. نعم. يعتقدون ثم يستدلون. فهم اعتقدوا ابتداء أن الإمامة ركن، أن الإمامة لابد منها، أن الإمامة هي الحق، وأنه لا يتم إسلام إنسان إلا بهذه الإمامة. بعد ذلك أبحث عن الأدلة، فلما وجدوا أدلة القرآن تخالف هذا كله فطعنوا في كتاب الله تبارك وتعالى لتبقى لهم عقيدتهم. نعم. التي اعتقدوها. وأما تحريفهم للقرآن ذكرنا أمثلة من تفسيرهم، أذكر لك الآن أمثلة من عبثهم ودعواهم في تحريف القرآن. يعني من هذه الأمثلة قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلى آخر الآية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. نجد أن الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أطيعوا الله أي طاعة تامة، أطيعوا الرسول طاعة تامة، أولي الأمر ما قال وأطيعوا للأمر، لأنه قد يأمرون بالطاعة وقد يأمرون بالمعصية، فجعل طاعته مرتبطة بطاعة الله وطاعة رسوله، ولذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الرسول لا يعصي الخالق. إذن الرسول معصوم. نعم. صلى الله عليه وسلم. أما هنا قال وأولي الأمر منكم، ثم لما أتبعها بقوله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء قال فردوا إلى الله والرسول فقط، ولم يقل لأولي الأمر منكم، وهذا هو الموجود في كتاب الله تبارك وتعالى. روى عن جعفر الصادق أنه قال فإن تنازعتم في شيء فأرجعوه إلى الله والرسول وأولي الأمر. ما في القرآن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والله. ما في أولي الأمر، فيقول لا فيها أولي الأمر، كيف يأمر بطاعته ثم لا يرجع إليهم، هذا كذب. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن أولي الأمر هم الأئمة، نعم، وهم معصومون، إذن كيف لا يرد عليهم؟ فكانت العقيدة ثم كان الاستدلال. الاستدلال، وهذا في الكافي في الروضة من الكافي الجزء الثامن صفحة 84 و100. وقول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم بعض. وين آل محمد؟ آل محمد عندهم أهم من آدم وأهم من نوح وأهم من آل عمران وأهم من آل إبراهيم، معقولة؟ طب تسمح لنا شيخي، هذا مقطع للقزويني نشاهده وبعده تعقب ونأخذ اتصال الأخ فاتح بعد هذا المقطع بإذن الله تعالى. نشاهد معه. الآية هكذا قالت: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت، ولكنهم حذفوها. خلص أنا بعد ما أعلق، أنا بس أقول لك كلام، لو أرد أعلق أكو مكان تعليق هواية. أي فكلمة آل محمد كانت ضمن هذه الآية، لكن ابتدي السلطة اللي قامت بعد رسول الله ورادوا حسب تعبيرهم يندونون القرآن، السلطة كان موقفهم ضد آل محمد، في طبيعي ما يصرف لهم هذه الكلمة يخلوها. صار ما صار. تفضل شيخنا. هذه شهد فضل. يعني أنا لا أشك في كفر هذا وزندقته، هذا كافر زنديق واضحة جدا، هذا ليس بجاهل، هذا عالم ويتحدث أمام الناس ويصرح بأن القرآن محرف. أنا أقول هذا كافر زنديق مرتد إن كان دخل في الإسلام. ثم انظر كيف يعلنها صراحة هكذا، أن السلطة حذفتها، يعني الصحابة حذفوا هذا. وانظر إلى هؤلاء الهبل الجالسين عندما ذكرها، قال: اللهم صل على محمد، يقول القرآن محرف، يقول لكم حذفت هذه الآية لا توجد الآن في كتاب الله تبارك وتعالى، وتقول اللهم صل على محمد، ما فيهم رجل يقوم يقول له اتق الله، هذا كفر. أين أين أين أين الإنكار على مثل هذا الكفر والعياذ بالله؟ والله لكن هؤلاء في هذه الجلسة يعني غائبة عقولهم، هذا أكثر ما نعذرهم به، مغيبون أو جهال عمي تماما. يعني أذكر لك طرفة ليس هذا موضعها لكن جاءت في بالي الآن، كنت مع شخص شيعي هداه الله تبارك وتعالى، فكنا نتناقش في أبيات، أبيات ليست شعر لكلام يقال تهريج، يقوله أحدهم على المنبر، يقول حتى أنسيته لأنه ركيك، يقول: يا علي يا وجه رب الكون، نعم نعم، يا علي يقول هو الله أحد، يا اسمك من الصمد هكذا، يا علي يقول هو الله أحد، يعني هكذا يقول يا علي يقول هو الله أحد. فأقول لهذا الشيء، قلت: ترى هذا الكفر، كيف يقول يا علي يقول هو الله أحد؟ الله غير وعلي غير، كيف علي هو الله؟ سكت هنا، قال: أقول لك شيء بس ما تعصب علي ما تغضب. قلت له: قل. قال: كنت حاضرا. قلت: كيف؟ قال: لما كنت شيعيا أنا حاضر في هذه الجلسة، لما قال يا علي يقول هو الله أحد، يعني اسمك منزوع من الصمد من إيش؟ نعم كذا، يقول أنا كنت حاضر. والعياذ بالله. قلت: كيف تسمع هذا الكفر؟ قال: كنت مغيبا. أنا الآن هذا زنديق عندي، هذا كافر مرتد يقرر عقيدة التحريف، نعم، علنا. طيب طيب، هؤلاء الحضور الذين يسمعون هذا الكفر، أنا عندي يقين طبعا أن 99% منهم ما يحفظون القرآن. طيب لو قال لهم هو جالس قال الآية وخرجنا إلى الصيد ولم نجد أحدا وكذا قال تعالى يصدقون، لا ما يعرفون شيء عن القرآن ولا يعتنون بالقرآن ولا يحفظون القرآن، فهم لا يعلمون شيء، هذا جهال. لكن هذا لا عذر، لا أقول هذا عذرهم، نعم، لأن هذا الإنسان يكفر أمامهم ولا يحركون ساكنا. جزاكم الله عنا خيرا شيخنا. سنبدأ من الآن في تلقي الاتصالات. أخي فاتح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. والله الدكتور يعني وكأنه نظر ما في صدري لما أظهر بأن الشيعة يعني مشكلة، أكبر مشكلة التي أنا تحوز في قلبي، أكبر مشكلة التي تحوز في قلبي أنه تفسير القرآن، تفسير القرآن كيف يفسرونه، يعني حتى في كلامهم بأن القرآن محرف، عوام الشيعة لم يذهبوا معهم في هذا الجانب بأن القرآن محرف. لماذا؟ لأن عوام الشيعة لو يؤمنون بأن القرآن محرف كلهم سيصبحون ملحدين، ولكنهم غلبوهم بتفسير القرآن الكاذب، يعني بتفسيرهم الكاذب وضعوا العوام الشيعة في المصيدة، كما قال سماحة الشيخ بأن يعني آية عرض الأمانة على السماوات والأرض قالوا نزلت في عالي، كيف يؤمنون بهذه ومع ذلك يقولون وكان الإنسان ظلوما جهولا، يعني الأمانة نزلت على عالي وهو ظالم وجاهل، كيف يفسرون؟ أشكرك أخي فاتح، وصلت الفكرة، الله يبارك فيك. والتعقيب للدكتور، تفضل دكتور. نعم، هو كما قال يعني حفظه الله تبارك وتعالى، يعني فعلا يعني حدث عظيم جدا بكتاب الله تبارك وتعالى، سواء بادعاء التحريف أو بالقول بالتفسير، أنا أسميه تفسيرا أيضا تحريف، نعم، لكن هذا تفسير تحريف المعنى وهذا تفسير المبنى، تحريف المبنى، نعم، عندما يقول حذفت آيات أضيفت آيات كذا، يعني هذا والعياذ بالله كفر. أنا أذكر فقط آيتين أختم بهما تتلقى الأسئلة يعني التي تريد. طب تسمح لنا نأخذ هذين الاتصالين؟ لك أحدهما من الجزائر والثاني من ليبيا، من بعيد يعني. توقع. الأخ توفيق ثم الأخ عيسى من ليبيا. أنت القائد. جزاكم الله خيرا بكم، نسير وراءكم شيخ، الله يبارك فيكم. الأخ توفيق من الجزائر أولا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. واحترامة المال الشيخ عثمان خميس ولكم أستاذ أسامة، ونشهد لكم بحسن خلق. السؤال الأول لو تفضلتم، عندما اقترح معاوية على علي الاحتكام للقرآن احتكموا إلى النسخة الموجودة بين أيديهم، والدليل على ذلك أن قائمة الخوارج قامت على سيدنا علي، أليس هذا دليل أن القرآن غير محلف محرف؟ والسؤال الثاني من فضلكم، ما هي وظيفة الأئمة الشيعة المزعومون؟ هل هي نصر الدين كما فعل جميع الرسل والأنبياء، أم هي احتكار الدين للتمتع بالخمس والمتعة؟ وشكرا لكم. أشكرك أخي الكريم وأعتذر لأخينا عيسى الذي انقطع اتصاله. الأخ بدر، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك أسامة؟ الحمد لله، أهلا بك. كيف حالك يا شيخ عثمان؟ مرحبا، حياك الله. أسأل الله أن يجعلك يا شيخ من الذين جعل الله لهم الطبول في الأرض يا شيخ. الله يحفظك. الله يحفظكم. أخ أسامة، عندي بالله سؤال وبعده طلب، الله يحفظك. تفضل يا شيخ عثمان. ألا توافقني يا شيخ عثمان، أنا بحياتي ما عمري شفت معمم يتكلم عن التوحيد وإخلاص العبادة لله. بعدين يا شيخ عثمان، هل الشيعة اللي يحضرون في السينيات هل هم مستمعون فقط ولا يحق لهم أن يسألوا؟ وهل هم استفادوا من عقولهم التي ميزهم الله عن البهائم؟ بعدين طلبي الله يحفظكم، والله ودي تشربنا يا شيخ عثمان في محلنا، أجي أخذك بسيارتي ترى، الله يحفظك. الله يبارك فيكم أخي بدر، جزاك الله خيرا. الأول الأخ بدر يعني يدعوكم شيخي، فهذه عندك. الله يبارك فيكم. الله يجزاك خير. الله يكرمك أخي بدر. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. أبو أحمد. طب أبو أحمد انقطع اتصاله. شيخي يعني توفيق يقول حينما احتكم سيدنا علي وسيدنا معاوية إلى القرآن، هل احتكم أو احتكم علي بالأصل يعني إلى قرآن محرف؟ هو لا قطعا يعني أستاذي العزيز، ان هم هذه الدعوات الباطله لا تمت الى الحقيقه بصله. النبي طالب كان يعظم القران العظيم، يعظمه تماما، والحسن والحسين، علي والحسن والحسين، وعلي بن الحسين والباقر والصادق وموسى الكاظم والرضا والجواد والهادي والحسن، كل هؤلاء بريئون من الشيعة، براءة الذئب من يوسف، نعم، عليه الصلاة والسلام من دم يوسف، بريئون منهم، لا يقولون بهذا الهراء، لا يقولون بهذا الكفر. علي إمام من أئمة أهل السنة، الحسن إمام من أئمة أهل السنة، الحسين كذلك، نسبوا الكفر إلى أئمة المسلمين، إلى علي والحسن والحسين وجعفر والباقر وعلي بن الحسين وغيرهم رحمه الله تبارك ورضي عنهم. هؤلاء بريئون من هذه الزندقة، هذه زندقة أريد بها هدم الإسلام. جزاك الله خيرا. الأخ عيسى، السلام عليكم. السلام عليكم، حياكم الله، حيا الله الأستاذ أسامة والشيخ الغالي الخميس. ما تحب أكبر من ذلك شيخنا الحبيب عثمان هنا يقول السيستاني في الرافد في علم الأصول صفحة 26 يقول النسخ، وقد تحدثنا فيه عن إنسان صدور النسخ من قبل أهل البيت، الآية القرآنية والحديث النبوي والحديث المعصوم السابق، وأكثر النسخ من النسخ التبليغي الذي يعني كون الناسخ موضع عندهم، يعني في آيات ناسخة عند المهدي موجودة ينسخ بها القرآن الكريم. تسمعني يا أستاذ أسامة؟ نعم يا أخي تفضل. نعم. النقطة الثانية يعني جعل المعلمين الشيعة يعني أتطرق إلى مناظرات مستقلة شيخ عثمان عندما سأل السيد في المناظرات قال له تعريف الحديث الصحيح، فقال شيخ السيد الشيعي ما أعطى شيء، ما يعرف شيء أساسا، هو منطق وفلسفة فطر، يعني الدين والقرآن لا يعرفونه. وبارك الله فيكم. جزاك الله خيرا أخي عيسى. الأخ عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير وحياكم الله وحيا الشيخ عثمان عندنا. جزانا وإياك، تفضل. في ملاحظة، أغلب مؤلفيهم كتبهم الأربعة أو الثمانية عجم، وخصوصا بتفسير القرآن لا يحصرون اللغة العربية بتفسيرها، ولذلك تلقى تفسيرهم ركيك جدا بتأليف تأليفاتهم وكتبهم. وكذلك يعني ألاحظ ملاحظة إن لا يهتمون باللغة العربية لا في حوزاتهم ولا حتى طلباتهم في الجامعات يفيدونهم عن اللغة العربية، لأن اللغة العربية لسان عربي مبين، ولذلك لا من تعمق باللغة العربية وأحسنها فهم القرآن بسهولة، كما الأعراب عندما قرأت عليهم آية حد السرقة فأنكرها الأعرابي، نعم الله سبحانه وتعالى عزيز حكيم، نعم. وبالتالي لا يحصلون حتى في كتاباتهم كتبهم المؤلفة العظام وتفسيرهم العظام تجدها ركيكة جدا، ويسهل على العامي أن يقول يعني شخص غير ملم باللغة العربية كيف يستطيع تفسير القرآن الكريم، وهو لغة العرب وهو قواعد اللغة العربية استمدت من القرآن الكريم. سبحان الله، أولا ما نقول إلا الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، الحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا أخي عبد الرحمن. يعني في قضية أن العربية حينما أخطأ القارئ في آية القرآن حتى لا يفهم البعض أنه أنكر الآية، فقرأ إن الله غفور رحيم فقال ما هكذا يعني والله غفور رحيم، فقال كيف يقطع وقد غفر ورحم يعني. نعم. الأخ عبد الرحمن من الأردن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرحبا. السلام ورحمة الله. نعتب على كلام أخانا الشيخ عثمان، نقول نعم هم زنادقة، لكن نتكلم الآن بالإلزامات يا شيخ. ألو. لا أسمعك. نتكلم بالإلزامات، نعلم أن الأئمة براء مما يقولون، وهم على الجادة على أهل هم دينهم دين محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح. لكن نتكلم على إلزامات الشيعة الزنادقة لا نتكلم عنهم. فمن هذا الإلزام نقول لهم أن القرآن الذي تقولون به كيف انتقل إلى الأئمة، إن كان عليا رضي الله عنه حافظا لهذا القرآن الذي تقولون به ألم يقرأ به، كيف ورثه لأبنائه الحسن والحسين، ثم كيف سيخرج أو سيخرج سيخرجه لهم المهدي، كيف كيف أخذوه بعضهم عن بعض، وهل بس الأئمة اختصوا به أم أولم يكن لهم شيعة يقرؤون كما قرأ الصحابة كثير منهم حفظ القرآن؟ أليس شيعة علي بن أبي طالب كثر؟ ألم يأخذ أحد منهم غير الأئمة هذا القرآن المخبأ؟ هذا إلزام وليس نعم نعلم جادة وتحقيقا أنه لا يوجد إلا هذا القرآن، لكن نلزم بما قالوا. فنرجو الإيضاح، بارك الله فيك. شكرا لك أبا عبد الرحمن. أبو أحمد من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام إذا كان محمد. أهلا بك أبا أحمد، مرحبا بك. فضيلة الشيخ، مرحبا حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمحمم هذا، سمحة الشيخ اللي بيقول إن آل محمد نزلوا في القرآن، طيب ما في واحد من الناس اللي قاعدين قدامه ويقول له سيدنا علي؟ ما هو كان سيدنا علي موجود ويتعبد بالقرآن، ولما حكم سيدنا علي وتولى الإمامة لماذا لم يكمل القرآن بتاعهم؟ لما في نقص سيدنا علي حكم، ما قالش القرآن في نقص وكمل القرآن ليه؟ نعم، أشكرك يا أبا أحمد، هذا سؤال يعني في مقام الإلزام، شكر الله لك. أخونا توفيق سهلة، فضيلة الدكتور، ما وظيفة الأئمة يعني وفقا لهذه الرؤية التي يطلقها هؤلاء، ما هي وظيفتهم؟ هذا إن شاء الله تعالى يعني هو موضوع نقاشنا في الحلقات القادمة عندما نتكلم عن المهدي المنتظر. نعم. عندهم، وهو أنه ماذا تستفيدون منه؟ صحيح، وظيفة يحكم فيكم. دخل السرداب سنة 260 أو 255 على خلاف عنده، أو 56 أو 57، خلاف طويل بينهم. طيب ماذا استفاد الناس منه طوال هذه الفترة من سنة 260؟ نحن الآن 1440، تكلم عن 1180 سنة، ماذا استفدنا منه؟ ماذا استفادت الأمة منه؟ فهذا هذا إن شاء الله تعالى سيأتي الكلام عليه، لكن نقول لهم لا تستعجلوا. نعم، يعني في أخ كريم يوميا والله يبذل مجهودا ويرسل إلي وثائق. نعم. بارك الله فيه، فأرسل إلي الآن نصا من مشرع بحار الأنوار. أيوة. فيقول محمد آصف محسني قال نصا خطيرا في إطار ما سأله الأخ الكريم، فيقول عن المهدي بالطبع يعني. نعم. يقول عجل الله فرجه يعني في حينه يكون النص كاملا، لكنه ليس إماما بالفعل، فإن المؤمنين إنما يأتمون بعلمائهم حكما وفتوى لا به، إذ لا حكم له ولا فتوى في عصر الغيبة. الله أكبر، هذا قول. أين هذا صحيح؟ أين الحكم؟ ماذا استفاد الناس منه؟ نعم، جزاكم الله عنا خيرا. أبو عبد الملك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أخي الأستاذ أسامة؟ أهلا بك يا أبو عبد الملك، حياك الله. كيف حالك فوج الشيخ عثمان؟ مرحبا حالك. مرحبا بخير الله، الحمد لله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. فوج الشيخ، ذكر الشيخ الفاضل محمد عبد الرحمن السيف في كتابه القيم الشيعة الإمامية والاثنى عشرية وتحريف القرآن الكريم، ذكر بأن عقيدة تحريف القرآن الكريم هي عقيدة معظم مشايخ الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وذكر رحمه الله بأنه لن يشذ عنها إلا أربعة، وهم الصدوق والمرتضى والطوسي وأبو علي الطبرسي صاحب مجمع البيان، لكن حتى هؤلاء لم يؤلفوا كتبا يردون فيها على من قال بالتحريف، وأيضا بل إنهم يعظمونهم، وحتى هؤلاء الأربعة ذكروا في بعض مصنفاتهم روايات تصرح بالتحريف. فهذا مثلا الصدوق قال في كتابه ثواب الأعمال صفحة 139، زعم هذا بأن سورة الأحزاب كانت أطول من سورة البقرة لكنهم نقصوها وحرفوها، وكذلك شيخهم الطوسي قام بمراجعة كتاب رجال الكشي لكنه لم يحذف ولم يفند تلك الروايات التي تطعن في القرآن الكريم، كمثل هذه الرواية مثلا في صفحة 247 زعم بأنه أنزل الله تبارك وتعالى 9 في القرآن الكريم بأسمائهم، فمحت قريش 6 وتركوا أبا لهب. وأيضا ذكر الصديق في الخصال بإسناده عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كذبا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يجيء يوم القيامة 3 يشكون: المصحف والمسجد والإثرة. يقول المصحف: يا رب حرفوني مزقوني. والمسجد يقول: يا رب عطلوني وضيعوني. والأثر تقول: يا رب قتلونا وطردونا وشردونا. وأخيرا كلمة أخيرة، إذا كان القرآن الكريم في عقيدة الأشياء الإمامية الاثنى عشرية ودينهم إذا كان محرفا وناقصا، والقرآن الأصلي والصحيح بزعمهم وفي دينهم موجود عند الإمام المهدي 12، فهذا يعني أن البشرية كلها في تيه وضلال، بما في ذلك الإمامية أنفسهم. ولا معنى لرواية التمسك بالكتاب والأثر التي يرددونها كثيرا جدا في المناظرات. كيف يتمسك الإمامي بالقرآن ذمره أصلا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عمر من الأردن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو عمر. حبيب محمد. يا مرحبا، تفضل يا أخي. أبو محمد وأبو محمد. يا مرحبا، حياكم الله. الله يبارك فيك. شيخ عثمان إن شاء الله بخير، الله يعطيك العافية. شيخ عثمان بخير، الله الحمد لله. والله بالنسبة يا حبايبي، الشيعة قاعدين بالاستقبال مقابل هذا المعمم، فمصيهم مصيهم على كم واحد يعني قاعدين بين الناس، كل ما قال كلمة يصرخون هاي، فاللي جنبه يصرخ واللي جنبه يصرخ، ما يعرفوا ليش يصرخوا ليش يعني مشينهم على على على على على الصراخ. الله يعني أشكرك يا أبا عمر. نعم أشكرك، واضح الفكرة يا أبا عمر، جزاكم الله خيرا. يعني حتى يجيب فضيلة الدكتور على هذه الأسئلة، فإن بقي وقت استقبلنا اتصالات أخرى. الأخ بدر من السعودية قال: لم أرى معمما يتكلم عن التوحيد، فهل الذين يجلسون أمامهم فقط يستمعون ولا حق لهم في أن يعقبوا أو أن يسألوا هؤلاء المعممين؟ نعم، بالنسبة للتوحيد نعم، هم فقراء في هذا الجانب، ولا يتطرقون للتوحيد، لأن الشرك ينخرهم نخرا، فلذلك هم يدعون غير الله، يسجدون لغير الله، يطوفون بالقبور، يخافون من الأئمة أكثر من خوفهم من الله تبارك وتعالى، يستغيثون بهم أكثر ما يستغيثون بالله تبارك وتعالى، فأي توحيد يتكلم عنه؟ نعم، فهم لا شك أبعد الناس عن التوحيد. نعم، أيضا الأخ عيسى أشار إلى ما أورده السيستاني أيضا في مسائل التحريف، يعني هو لم يخرج عن جل علماء الإمامية في هذا الباب. هم يختلفون في قضية واحدة، وهي من الأشجع فقط، يعني من يجرؤ أن يعلن عقيدته، وإلا في الأصل أن جلهم يقولون بالتحريف لكن يكتمون هذه العقيدة. أنا أذكر أن أحدهم جاءني مرة فقال يسألني عن الشيعة والسنة، ما رأيك وكذا وكذا، فبدأت أبين له وكذا، من ضمن ما بينت له قلت له: انظر من يعظم القرآن ومن يطعن في القرآن، وذكرت له أقوال علمائهم في تحريف القرآن، فقال لي: أريد يعني نصوصا من كتبهم، ما أريد كلاما مطلقا هكذا. فوعدته يوما وأعطيته النصوص من كتبهم، فلما رآها صدم فقال: ما هذا الكلام؟ قلت: هذا كلام علمائكم، مصورات من كتبهم، المجلسي ونعمة الله الجزائري وشهاشم البحراني وعدنان البحراني ويوسف البحراني والمفيد والكليني، كل هؤلاء الذين يقولون بالتحريف. أعطيته كلامهم فقلت: ما رأيك في هذا؟ هذا كفر. قلت للمجلسي قال كافر، قلت الكليني قال كافر، قلت نعمة الله الجزائري قال كافر، قلت النوري الطبرسي قال كافر. ماذا بقي لك؟ نعم، قال: ما عندي مجاملة في هذا الموضوع. نعم، كل من يقول بتحريف القرآن كافر، أنا لا أجامل أحدا، سامحني، أصل هذا شأنك. قال: بس أنا أستأذنك، أريدها لي هذه الأوراق أو الصور. قلت هي لك. قال سأذهب إلى أحد مشايخنا وأعرضها عليه وأشوف كيف هذا الكلام اللي يقولون بالتحريف. قلت طيب. ثم بعد فترة اتصل بي قال أريد أن أراك. فالتقيت به. نعم. قال أنا سألته فقال لي يعني ليس كفار مخطئ. قال مخطئ أنه ليس بكفار. لماذا تشدد تقول كافر وكذا؟ أخطأ. فقال صحيح أنا الآن لا أقول كافر أقول مخطئ فقط. أخطأ رحمهم الله. قلت مع السلام. فقصدي إيش؟ قصدي يعني هو لا شك إنها لكن من الذي يجرؤ أن يعلن هذا الكفر؟ نعم. إيه نعم. فالله جزاك الله خيرا. الأخ عبد الرحمن يعني علق الأمر على أن أغلب معممي أو مناظري التشيع المذهبي لا يحسنون اللغة العربية، لكن حتى الذين يحسنون اللغة العربية منهم. هو لا شأن بالعجم في هذا الموضوع. يعني العجم يعني إذا اتقوا الله تبارك وتعالى صاروا مثل العرب بل قد يكونون أحسن. نعم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هي القضية ليست قضية عجم وعرب. يعني البخاري أعجمي رحمه الله تعالى إمام المحدثين وليس بعربي. نعم. بل سيبويه إمام العربية ليس بعربي رحمه الله تبارك وتعالى. فالقضية ليست قضية عجم وعرب، ولكن القضية قضية دين تعظيم لكتاب الله. نعم. تبارك وتعالى. لكن يقول لي نعم لا عناية لهم بالقرآن. نعم لا عناية لهم بالقرآن. وأنا قد ذكرت هذا مرارا. يعني أعطني هؤلاء المعممون العلماء الشيعة من يحسن قراءة القرآن؟ لا يحسن قراءة القرآن لهم، لا عناية لهم به. بل إن الخامنئي له رسالة على الحوزة العلمية أو الحوزات. نعم. العلمية يقول الإنسان يصل إلى مرحلة الاجتهاد وهو لم يقرأ القرآن قراءة صحيحة. نعم. فالقصد أن نعم لا يعتنون بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن ومعذورون عندما لا يعتنون بكتاب الله تبارك وتعالى لأنهم أصلا يرون أنه محرف. كيف أعتني بكتاب محرف؟ وهذا هو جواب الأخ السائل عندما سأل عن يعني عن أبي طالب لماذا لم يخرج القرآن صحيح مثلا، أو أين القرآن الصحيح الذي عندهم. هم عندهم روايات في الاحتجاج وغيره للطبرسي أن عليا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جلس في بيته يجمع القرآن يقولون، أو القرآن الصحيح كما يقولون، ثم جاء به إلى أبي بكر وعمر أبي عبيدة ومجموعة من الصحابة فوضعه بين أيديهم وقال له ما هذا؟ قال هذا القرآن الذي توفي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتحوا فوجدوا فضائح القوم كما قال قبل قليل الرواية التي ذكرناها، ربع فينا وربع في عدونا. طيب قال هذا القرآن الذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فنظروا فقال له أبو بكر لا حاجة لنا به خذه. ثم أمر زيدا زيد بن ثابت فقال اصنع لنا قرآن واحذف منه هذه المصائب التي فيها فضائحنا وإثبات الإمامة لعلي وبنيه. لا احذف احذف. فصنع زيد ذلك. ثم يقول رجع علي بالقرآن. فلما كان في خلافة عمر فكر عمر أن هذا القرآن يجب أن يحرق. فنادى عليا وقال له ائت بالقرآن الذي عندك. قال لن تراه أبدا. ثم علي لما شارف على الموت أعطاه للحسن، والحسن أعطاه للحسين، والحسين أعطاه لعلي، الحسين وهكذا دواليك كل إمام حتى وصل. نعم. حتى وصل إلى المهدي المنتظر يقول فالقرآن الصحيح عند المهدي المنتظر إذا أخرجه إذا خرج يخرجه معه. إذن الشيعة خلال هذه الفترة من سنة يعني من وفاة الحسن العسكري سنة 250 طيب إلى هذا لا يعرفون. هذا عدا أنه حتى في زمن الحسن حتى في زمن الهادي حتى في زمن الجواد والرضا والكاظم وكذا هذا ما كانوا يخرجون هذا القرآن للشيعة. وهذا هو الجواب الذي أو السؤال الذي طرحه الأخ، قال لماذا لم يخرجوا علي في خلافته إذن القرآن الصحيح؟ نعم. وينبني على هذا كان يخاف. نعم. ينبني على هذا إلزامات كثيرة. أوه. يعني هؤلاء إذا أرادوا أن يثبتوا حتى هذه العقيدة من القرآن فهل يثبتوا عقيدتهم من قرآن محرف؟ هذا هو. طيب. أخونا أبو عبد الرحمن من الأردن قال إن الأمر يعني الأئمة أبرار وبراء مما يقول هؤلاء. صحيح. لذلك فهم يلزمون بهذا الطرح الذي نعم يقولونه. لا شك لا شك لأنهم براء. نعم لا نشك في هذا. أبو عبد الملك أشار إلى أن كثيرا أو كما قلتم أن جل العلماء عندهم قالوا بمسألة التحريم، حتى أغا بزرك الطهراني الذي أراد أن يدافع، حتى الأربعة كما ذكر الأستاذ عبد الملك حفظه الله تعالى، حتى الأربعة الذين يقول لم يقولوا بالتحريم هم يدسون التحريم بصورة غير مباشرة. نعم، يعني الطوسي اختصر كتاب الرجال الكشي وذكر فيه رواية التحريف ولم يعلق عليها بشيء، والطبرسي كذلك، والمفيد له قولان، قول بإثبات التحريف وقول بإنكاره. نعم، والوحيد يقول كما قال ابن حزم، ابن حزم يقول الوحيد الذي لم يثبت عنه القول بالتحريف هو المرتضى، هذا الوحيد. نعم، علم الدين المرتضى يقول هو الوحيد الذي لم يثبت عنه القول بالتحريف، أما البقية كلهم إما مصرح به وإما معرض به. نعم، أخونا أبو عمر من الأردن أشار إلى الشهود الذين يجلسون أمام المعممين وقال هؤلاء يعني يتبعونهم دون أن يفكروا كما بينتم فضيلتكم. إن أطعنا سادتنا نعم وكبراءنا فأضلون السبيل، وهذا ما يقوله علماء النفس، هؤلاء يكونون محمولين على طيار جمعي كما يقولون، سياسة القطيع، فإذا ضحك أحدهم ضحك الباقي ثم يسأل بعد ذلك ما الذي أضحكنا، لكن الله تبارك وتعالى أعطاهم عقولا وأعطاهم إدراكا وفهما، فيجب عليهم أن يبحثوا عن الحق. جزاكم الله عنا خيرا فضلت الدكتور، كلمة أخيرة قبل الختام. والله كلمة أخيرة أقول، أنا أرى أن يعني الشيعة 12 هنا يعني بين أمرين خطيرين، إما إذا رأى هذه الروايات الكثيرة في القول بتحريف القرآن وأن الإمامة التي بنوا عليها صرحا عظيما تقوم على أعواد من الكبريت ولا توجد آية واحدة صريحة في هذا الباب، هم بين أمرين متحيرون عندما ينظرون إلى الروايات الجمة الكثيرة المصنوعة كما قلت، يرون أن الإمامة أعظم ركن في الدين، ثم لما ينظرون في كتاب الله تبارك وتعالى لا يجدون شيئا يدل على ذلك. نعم، فهم بين أمرين أحلاهما مر. نعم، بالنسبة لهم. نعم، أما الأول فهو أن يقولوا بتحريف القرآن كما قال من سبقهم من علمائهم، يقول فعلا القرآن محرف، وإلا أين أدلة الإمامة من القرآن الكريم وهي بهذه المنزلة، إذن القرآن محرف، فيقولون بالتحريف وإلى جهنم وبئس المصير ويخرجون من دين الله تبارك وتعالى، وإما أن يتركوا التشيع، وهذا وإن كان مرا في حقهم أنهم سيجدون صعوبة في اتخاذ مثل هذا القرار، لكن يجب أن يتخذ هذا القرار، لأن الإنسان إذا عرف الحق وجب عليه أن يلزمه، ولا يجوز له أن يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، لا يجوز له ذلك. فأنا أدعوهم دعوة صدق أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يلزموا الحق ولو كان مرا في حياتهم الدنيا، لأنه سيكون عسلا طيبا في أخراهم عند الله تبارك وتعالى. جزاكم الله عنا خيرا فضيلة الدكتور، وأبشر إخواني أن فضيلة الدكتور إن شاء الله يكون معنا أسبوعيا قبل هذا الموعد بساعة ونصف بإذن الله تعالى في حلقات مباشرة، فالشكر كل الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا الله لكم، بارك الله فيك، جزاكم الله عنا خيرا. وأيضا مشاهدي الكرام في كل مكان، يعود إليكم غدا بإذن الله تعالى في تمام الساعة 9:30 فضيلة الشيخ الدكتور لطف الله خوجة في برنامج جديد، هو برنامج التصوف والتزكية، وحلقة الغد ستكون عن أحوال الحلاج، عن أحوال الحلاج، ولماذا يصر كثيرون على أن يطرحوا هذه الأفكار في هذا الوقت بالذات، لماذا الحلاج في هذا التوقيت، موضوع حلقة التصوف والتزكية غدا بإذن الله تعالى. شكر الله لكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. Mm-hmm.